بسم الله الرحمن الرحيم. اتكلمنا في رقم واحد عن حال العرب قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وازاي هم كانوا عارفين ربنا سبحانه وتعالى. واتكلمنا في رقم اتنين عن ايه هو شرك العرب في الجاهلية قبل الاسلام وازاي اصبحوا مشركين بعد ما كانوا مسلمين. واتكلمنا في رقم تلاتة عن قدوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانه جاي عشان يحذف الجزء البشري من دين الناس ويبين لهم الدين الالهي حصرا. واتكلمنا في رقم اربعة عن النصوص اللي في الوحي اللي كانت ضمانات لعدم عودة الناس إلى الدين البشري مرة تانية واللي بتقفل باب تشريع البشر للدين تاني ورجوعهم للشرك. واتكلمنا في رقم خمسة عن الأدلة الموجودة في الوحي إن أكتر الناس رغم كده هترجع للدين البشري من تاني وتخلطوا بالدين الإلهي ويشركوا بالله مرة تانية. واتكلمنا في رقم ستة عن اكتمال الرسالة وانتهاء التشريع ورضا الله سبحانه عن هذا الكمال والتمام وبينت إن المطلوب من المسلم إن النهي ينتهي والأمر ينفذ قدر الاستطاعة وما يسألش عن المسكوت عنه. واتكلمنا في رقم سبعة عن اكتمال الرسالة ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم وإن أي تشريع يحصل بعد كده هو دين بشري محض. اتكلمنا في رقم تمانية إزاي إن أي مصدر تشريع وأي قول في الدين من خارج الوحي هو دين بشري زي البحيرة والسائبة والوصيل أو الحام بالضبط وإن أي فهم لنص من نصوص الوحي نفهم منه إن الله سبحانه وتعالى أعطانا حق التشريع في الدين معاه فهو قد تم فهمه بصورة خاطئة تعارض كل المحكمات في الوحي. واتكلمنا في رقم تسعة عن اصطلاح المسائل المستحدثة وبينا بطلانه وبطلان الدعوة المترتبة عليه. واتكلمنا في رقم عشرة عن انقسام الدين البشري إلى مجموعة ديانات بشرية مختلفة كلها متعارضة وتتصارع مع بعضها. واتكلمنا في رقم 11 عن أمثلة من الديانات البشرية الأساسية الثلاثة المنتسبة للإسلام وضربنا أمثلة من كل دين منها على الأحكام والتفسيرات والاختراعات البشرية كل دين منها اللي هي السنية والشيعية والصوفية. هتقول لي معنى كده إن كل الديانات السنية والشيعية والصوفية كلها على باطل ومعتنقيها مشركين؟ كل الملايين بل المليارات دي هم أكتر من 1,000,000,000 إنسان كل دول مشركين وإزاي محدش شاف الحقيقة دي طول قرون من الزمان؟ الإجابة طويلة جدا لكن أنا هحاول أختصرها في نقط عشان أقدر أوصلها لك وتقدر أنت كمان تستقبلها. أقولك إزاي أصحاب الدين البشري لجأوا لمجموعة من الحيل جعلتك تقتنع. أول حيلة هي اقتطاع النصوص. أول حيلة استخدمها أنصار الديانات البشرية عشان يثبتوا دينهم البشري هي حيلة اقتطاع النصوص. فتلاقي السنة مثلا يقول لك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ويستدل بيها على إنك لازم تسأل أهل الذكر وتاخد بفتواهم وقولهم ورأيهم وإنت ساكت لأن القرآن أمرك بكده وعمره ما هيقرأ عليك الآية في سياقها. لكن لما بتروح تقرأ الآية في سياقها هتلاقي النص بيقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون دي النحل. أما التانية في الأنبياء وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والآيتين في سياق تذكير الناس إن المرسلين بشر يوحى إليهم ولو مش مصدق اسأل أهل الذكر من الأمم السابقة اللي عارفين تاريخ وآثار الأمم بتاعتهم. مثال تاني على الخداع بقطاع النصوص في دين منكر السنة مثلا يقول لك تلك آيات الله نتروها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويتك أوي على فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. عايز يقول لك إن الأحاديث دي مش موجودة القرآن بيقول كده لكن لما تقرأ السياق تلاقي الكلام غير خالص. تعال نقرأ سوا إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من داب آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. هي دي الآيات. هي هي الآيات الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا في النص ده خلق السماوات والأرض وخلق الناس والدواب واختلاف الليل والنهار والماء المنزل من السماء وتصريف الرياح وأحياء الأرض بعد موتها. هتكذب الآيات دي ازاي؟ هتؤمن بيه لو كذبت الآيات دي؟ ملهاش أي علاقة لا بآيات القرآن ولا بالحديث النبوي. سرد النص والسياق يكشف الدجل والدجال. مثال ثالث على الخداع باقتطاع النصوص دين التدبرات. في دين ظهر مؤخرا اسمه دين التدبرات. الدين ده تلاقي الواحد يقعد يفتح الباحث على المتصفح ويقعد يدور على جذور الألفاظ ويعيد فهم القرآن تاني من الأول ويتكلم في مسائل مسكوت عنها النبي صلى الله عليه وسلم عداها وسكت عنها زي مثلا إيه هي الشجرة اللي أكل منها آدم؟ آدم نوعها إيه؟ قصتها إيه؟ ويا ترى هي شجرة شجرة ولا شجرة مش شجرة؟ من ساءة سليمان؟ مين هو الدجال؟ وقصص ملهاش أي علاقة بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتلاقي فيديوهات بالساعات بتكلمك في المسائل. والدين ده اللي هو دين التدبرات مبني على أفلا يتدبرون القرآن، ومبني على كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آيات وليتذكر أولو الألباب. إحنا هو بنتدبر، طيب مين اللي قالك إن هو ده التدبر؟ طب انت ما دورتش على معنى التدبر؟ ما بحثتش في القرآن ايه التدبر؟ اخدك انا للقرآن الكريم واقول لك ايه معنى التدبر. قال تعالى في سورة النساء: افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نتفكر علشان نعرف ان ده من عند ربنا، ما هوش بيعارض بعضه بعضا، مش علشان نخترع اقوال وافكار وقصص وتضيع عمرك وعمر غيرك في تتبع ذروني ما تركتكم. كل اللي سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم انت عايز تتدبر وتكتشفه. طيب النتائج اللي بتوصل لها دي مؤكدة؟ الاجابة لا. طيب هتنفعنا في ديننا؟ الاجابة لا. طب انت عايز ايه بقى؟ دي كانت أمثلة على اقتطاع النصوص وأثرها والاختراعات المترتبة عليه. طيب إيه الطريقة التانية اللي الناس دول استخدموها علشان يثبتوا دينهم البشر المخترع؟ فرض الفهم المرجوح للنص على الفهم الراجح. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو في آية تحتمل معنيين، معنى منهم ضعيف غير محتمل قوي بس أي الدين البشري، هم بيفرضوه على الناس كأنه المعنى الصحيح. طيب ناخد أمثال عشان نعرف. يعني جماعة الدين القياسي البشري مثلا عندهم دليل أن الله سبحانه وتعالى طلب مننا نشرع معاها عن طريق استنتاج العلل وجعلها مضطردة في النظائر. فلما تسألوا جبت الكلام ده منين؟ يقول لك قال تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. الحشر اعتبروا. طب ايه يا عم انت تقصد ايه من اعتبره دي؟ فيقول لك الاعتبار هو المجاوزة، ومجاوزة الحكم الى نظائره او ما يساوي او ما يوازي او الى الشبائه او الامثال. طيب يعني المعنى ده كده يعني مستقيم؟ ما تيجوا نقرا السياق يا جماعة. فلما تروح تشوف السياق تلاقي الايات بتقول ايه: والذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم ويخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. لما تشوف السياق تفهم بالفطرة السوية السليمة إن فاعتبروا يعني فاطعوا. شوف دي كده: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، موعظة تذكرة. ودي: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ودي: وإن لكم في الأنعام لعبرة، موعظة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ودي كمان: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. عبرة اعتبار، موعظة واضحة ما فيش شك. طب هم عايزين يفهموا منها اعتبروا من العبور بمعنى العبور المجاوزة، مجاوزة الحكم إلى ما يلازمه مثل عبور الرؤية وكلام كتير جميل وحقك تحاول تفهم، لكن فهمك ده مرجوف بالسياق وبآيات القرآن التانية اللي بينت معنى العبرة والاعتبار، فهو يحاول يفرض عليك الفهم المرجوح ده كأنه واقع لا جدال فيه ولا شك فيه. إزاي؟ يسرد لك أسماء عشرات الأشخاص اللي قالوا نفس القول ووافقوا عليه، وكأن توافقهم على الأمر ده يخليه حقيقة أو يخليه دين. وعلشان كده هنروح على النقطة الثالثة اللي استخدموها علشان يثبتوا الدين البشر. النقطة دي هي تعظيم البشر وأقوالهم وآرائهم أكتر من تعظيم الله والرسول والقرآن والحديث والغلو في هؤلاء البشر. ودي مرتبطة باللي قبلها، عشان كده ما طولتش في اللي قبلها عشان أخدك على ريون نربطهم مع بعض. أنت خلاص قلت لي قال فلان القول ده وفلان وفلان وفلان وفلان وعشرين واحد. طيب فأنا عادي هقول لك ولا يلزموني بحاجة أنا مالي وماله، ماليش دعوة بيها. فعلشان أنا ما أقدرش أقول لك كده لازم تفضل تفخم وتعظم وتغلو في الناس اللي اسمهم أهل العلم، لازم تصبغ عليهم قدسية بحيث الناس تسمع وتبقى عارفة وشكة في اللي بتسمعه إن هو غلط ومش منطقي، بس ما تقدرش تقول إن ده غلط ولا مش منطقي، ويقول لنفسهم هو أنا هفهم أكتر من فلان ده والشلة اللي معاه. فتلاقي الأسماء بتاعة الشيوخ قبلها سلسلة طويلة من الصفات: الإمام، الحجة، الحافظ، شيخ الإسلام، بقية السلف، أهل الورع، ناقص يقولوا اللي أعلى من النبي. بعد الكلام ده تقدر أنت لو سامع الغلط بودانك تقول ده غلط؟ أكيد لا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة. طيب الناس الكبار دول، النقطة اللي بعدها، الاعتماد على الروايات المكذوبة والضعيف، الناس الكبار دول مش أكيد لهم حاجة اعتمدوا عليها ولا بيجيبوا كده من عند نفسهم؟ يعني ناس زي دول لو اتجرأت شوية وأخدت أقلص الشريعة كده وقلت الكلام ده، أنا مش مقنع ومحترم للشيخ الإمام الحجة الحافظ بقية السلف، بس أنا مش شايف إن كلامه ده صح. يقول لك إزاي تفتكر واحد زي ده هيتكلم من غير دليل؟ أنا هديك مثال، هو مثال قبيح جدا بس أقوله لك. في واحد اسمه ابن قيم الجوزية، ابن قيم الجوزية دوت المشهور بابن القيم وتلميذ المشهور بشيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام ابن تيمية الحرمان. تعال معايا على ابن القيم في أعلام الموقعين عن رب العالمين، تعال اقرا معايا. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا على اجتهاد رأيه فيما لم يجد فيه نصا عن الله ورسوله، فقال شعبة حدثني أبو عون عن الحارث بن عمرو عن أناس من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال أقضي بما في كتاب الله. قال فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أجتهد رأيي لا قاله. يعني ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أحكم بينهم بما أراك الله، بس معاذ يعني هيجتهد رأيه ولا قال. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري ثم قال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عايزك تركز في كلام ابن القيم اللي جاي كويس أوي علشان تعرف الإيمان المسبق بشيء بيخليك توصل لإيه. ابن القيم بيقول فهذا حديث وإن كان رواته غير مسمين. يعني إيه رواته غير مسمين؟ الإسناد بيقول إيه؟ قال حدثني أبو عون عن الحارث بن عمرو عن أناس من أصحاب معاذ، مش معروف هم مين. فابن القيم هيقول إيه؟ وإن كان رواته غير مسمين فهم أصحاب معاذ، ذلك لأنه يدل على شهرة الحديث وأن الذي حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم، وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي. يعني ابن القيم عايز يقول لك إيه؟ لما الحارث بن عمرو قال عن أصحاب معاذ يعني عن أصحاب معاذ، فده أفضل ممن يقول عن فلان عن معاذ. ليه؟ لان دول شله كبيره، فما تكون شله احسن ما يبقى واحد لوحده، مع ان الحارث ما قالش كده، قال عن بعض اصحاب معاذ. طيب فابن القيم هيكمل كلامه بيقول لك ايه؟ وهذا ابلغ في الشهره من ان يكون عن واحد منهم لو سمي. كيف وشهره اصحاب معاذ والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى ولا يعرف في اصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح؟ طيب كلهم حفاظ ثقات أثبات يحتج بهم، سيبك من المتهم والكذاب والمجروح، كلهم حجج، كلهم حفاظ كبار، ولا فيهم من ده ومن ده؟ بل أصحابهم من أفاضل المسلمين وخيارهم، لا يشك أهل العلم بالنقل في ذلك. كيف وشعبة اللي هو ابن الحجاج حامل لواء هذا الحديث؟ وقد قال بعض أئمة الحديث إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك به. قال أبو بكر الخطيب وقد قيل الكلام كده يعني أن عبادة بن نسير رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ، وهذا إسناد متصل رجاله معروفون بالثقة، على أن أهل العلم ركز بقى قد نقلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عنده. طبعا ابن القيم ده في القرن الثامن عشان تبقى عارف. تعال بقى نروح على البخاري. قال البخاري في التاريخ الكبير الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ وعنه أبو عون لا يصح ولا يعرف إلا بهذا. طيب البخاري ده مش كان قبل ابن القيم ولا بعده؟ يعني البخاري ده مولود بنهاية القرن الثاني وتوفي في القرن الثالث، وابن القيم ده في القرن الثامن، مش المفروض يكون أرى كلام البخاري؟ طيب قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل. طيب مش الترمذي ده عالم حديث، المفروض ابن القيم يكون أرى كتبه وعارف هو بيقول إيه، ولا ابن القيم كده خلاص أخذها بالعافية بالدراع بالسمعة؟ قال الدارقطني في العلل رواه شعب عن أبي عوف هكذا وأرسله ابن مهدي وجماعات عنه والمرسل أصح. فبالدارقطني ابن القيم حط لك علة هنا إن الإرسال هو الأصح، يعني بيقول لك الحديث ده الصواب فيه إن هو مرسل. طب أنت ما قريتش كلام الدارقطني اللي كان في القرن الرابع وانت في القرن الثامن، مع ان لسه ابن القيم بيقول لك ايه؟ ان اهل العلم نقلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته. طب هم اللي انا بقولهم دول اهل العلم ولا اهل الجهل ولا اهل ايه؟ قال ابو داود اكثر ما كان يحدثنا شعب عن اصحاب معاذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مر عن معاذ، يعني شعب نفسه كان بيرسله، يعني شعب نفسه كان بيقول مرات مرسل ومرات متصل. وقال عبد الحق لا يسند ولا يوجد من وجه صحيح، عبد الحق الاشبيلي طبعا برضو قبل ابن القيم. وقال ابن الجوزي ده برضه قبل ابن القيم في العلل المتناهية لا يصح، وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه. وقال ابن طاهر السلفي، وده برضه قبل ابن القيم في تصنيف له مفرد عن هذا الحديث، أعلم أني فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار، وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقد، فلم أجد له إلا طريقين، أحدهما طريق شعبة والآخر عن محمد بن جابر عن أشعث بن أبي الشعثاء عن رجل من ثقيف عن معاذ، وكلاهما لا يصح. ابن طاهر لسه بيكمل كلام ويقول لك وأقبح ما رأيت فيه قول إمام الحرمين في كتاب أصول الفقه والعمدة في هذا الباب على حديث معاذ، قال وهذه زلة منه، ولو كان عالما بالنقل لما ارتكب هذه الجهالة. إمام الحرمين اسم كبير قوي في عالم أصول الفقه، كبير قوي، لكن هو مش عارف الحديث ده إيه حكايته ولا إيه قصته، بس بيعتمد عليه، يعني هو معتمد عليه لكن ما يعرفش. طبعا ابن طاهر بعد إمام الحرمين، وابن الجوزي بعد إمام الحرمين، وعبد الحق بعد إمام الحرمين، لكن كل اللي فاتوا أبو داود والدارقطني والبخاري والترمذي دول قبل إمام الحرمين، حتى ابن حزم اللي لسه هيجي كلامه قبل إمام الحرمين، فكان ينبغي إنه يكون مطلع على كل الكلام ده. قال ابن حجر في تلخيص الحبير، ابن حجر طبعا بعد ابن القيم وبالتالي بعد إمام الحرمين، كلام إمام الحرمين أشد مما نقله عنه، فإنه قال والحديث مدون في الصحاح متفق على صحته، يعني إمام الحرمين أصلا ما يعرفش حاجة عن الصحيحين، بيقول لك إن الحديث ده موجود في الصحيحين. وقال ابن حزم لا يصح لأن الحارث مجهول وشيوخه لا يعرفون، وقد ادعى بعضهم فيه التواتر وهذا كذب، بل هو ضد التواتر. طبعا ابن القيم بيلفق، يعني ايه بيلفق؟ يعني عايز يصحح الحديث بأي طريقة، لأن ابن القيم على الدين البشري بتاع القياس، إن احنا نطلع العلل ونقيس ونستنتج ونمشي الأحكام. أما الجويني إمام الحرمين فهو صحيح ما حضرش كلام ابن حجر، لكن حضر كلام البخاري، المفروض إن يكون تحت إيده كلام البخاري وكلام الترمذي وكلام الدارقطني وكلام أبو داود، ودول أئمة من أئمة الحديث، فيكون هو عارف إن الحديث ده مش صحيح. لكن الناس دي لما تتكلم كده وتقول كده إن الحديث ده مدون في الصحاح متفق على صحته، طيب النقطة اللي قبلها بتاعت تعظيم البشر بقى اللي احنا كنا بنتكلم فيها والغلو فيها، أصدقك ازاي؟ يعني لما تقول ابن القيم ده إمام عظيم وتلميذ ابن تيمية ومش عارف ايه وتقعد تصبر عليه يعني أساطير الأولين وهو مش عارف ايه الكلام اللي اتقال في الحديث، أنا أصدقك ازاي؟ افرض إن أنا عندي استعداد أصدقك ازاي؟ ده المفروض لو بقروا الفتحة قدامي أراجع وراه. دول أربع نقط بقى اللي قدر بيهم أصحاب الدين البشري يخلوا دينهم المخترع أمر واقع، وهو اللي بيتم تعليمه للناس في المساجد والطلاب في الكليات والمعاهد الدينية، وهو اللي بيتناقش في الفضائيات، وهو اللي بيتعمل له تجديد الخطاب الديني، وما عادش ممكن الخروج على تعاليمه وأحكامه أبدا. ولو حاولت تبحث وتناقش يتهمك أنت بالكفر.